أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس السابع من دروس السيرة النبوية العهد المدني، تحدثنا في الدرس السابق عن مقدمات الغزو العظيمة غزوة بدر، وذكرنا فروقا هائلة بين صفات الجيش الذي ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى والجيش الذي يفتقر إلى أي تأييد. الجيش المنصور كما ذكرنا جيش مؤمن بالله ويعمل لله عز وجل بكل ذرة في كيانه، والجيش المهزوم جيش كافر أو فاسق أو منافق أو عاص، لا يعمل إلا لمصالحه الذاتية، لا يعمل إلا لأهوائه الشخصية، لا يهمه إلا صورته أمام الناس. الجيش المنصور جيش متفائل يوقن بنصر الله عز وجل له، والجيش المهزوم جيش محبط فاقد للأمل. الجيش المنصور جيش حاسم غير متردد، الجيش المهزوم جيش متردد جبان لا يقوى على أخذ قرار. الجيش المنصور يطبق الشورى فيما لا نص فيه، والجيش المهزوم جيش يطبق الدكتاتورية ليس فيه إلا رأي الزعيم فقط، لا ينظر مطلقا إلى آراء الشعب. في موقعة بدر كانت صفات الجيش المنصور موجودة بكاملها في جيش المدينة المؤمن، وكانت صفات الجيش المهزوم موجودة أيضا بكاملها في جيش مكة الكافر. وما كانتش هي دي بس صفات الجيوش المنتصرة والمهزومة، لسه في صفات تانية كتير هنتعرف عليها النهاردة من خلال الحديث عن يوم الفرقان يوم بدر. وصلنا في الدرس اللي فات إلى أن الجيش المكي عسكر في منطقة العدوة القصوى، يعني جنوب وادي بدر، والجيش المسلم اقترب جدا جدا من بدر في منطقة شمال بدر تعرف بالعدوة الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين أعداد الكفار، أراد أن يتبين ويتأكد من هيئتهم ومكانهم وقادتهم والأسماء التي خرجت معهم من مكة المكرمة. قام صلى الله عليه وسلم بعملية استكشافية بنفسه، صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وقدروا فعلا يعرفوا مكان جيش مكة، لكن ما قدرش يعرف أعداد القوم ولا قادة القوم، فأرسل فرقة استكشافية تانية. الفرقة التانية دي كان فيها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الزبير بن العوام رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. الفرقة مسكت اتنين من الغلمان، اتنين تبع الجيش المشرك، جابوهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في الاستجواب، قال صلى الله عليه وسلم: أخبراني عن قريش. قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوى القصوى، حددوا المكان. قال: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ يعني رقم معين تحددوه. فقال: لا ندري. قال صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعا ويوما عشرة. قال صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 والألف. فقدر يحدد بالضبط العدد الحقيقي لجيش مكة، لأنهم كانوا عارفين أن الجمل بيكفي 100 تقريبا في الأكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن فيهم من أشراف قريش، القادة الأسماء الكبيرة؟ قال: عتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، وأبو البختري ابن هشام، وحكيم ابن حزام، ونوفل ابن خويلد، والحارث ابن عامر، وطعيمة ابن عدي، والنضر ابن الحارث، وزمعة ابن الأسود، وأبو جهل ابن هشام، وأمية ابن خلف، والوليد ابن المغيرة، وعقبة ابن أبي معيط، وعمارة ابن الوليد. سبحان الله، كل قادة مكة موجودين في جيش مكة اللي طلع في بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل على المؤمنين وقال لهم: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم عرف معلومات مهمة جدا عن الجيش المكي. المعلومات دي على طول سبحان الله اترجمت لأعمال. بسرعة الرسول صلى الله عليه وسلم خد جيشه واتجه إلى أرض بدر ليختار الأرض التي ستتم عليها الموقعة قبل عدوه، عشان يحط الجيش بتاعه في مواقع استراتيجية داخل أرض الموقعة. واختار الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه مكان للنزول في أرض بدر، واستقر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في ليلة بدر. لكن سبحان الله جاء إليه الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر رضي الله عنه من الأنصار، وهو من الخبراء العسكريين المعروفين بدقة الرأي وعمق النظرة. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ سبحان الله، خلي بالك، منتهى الدقة في الفهم. إن كان هذا هو اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى فليس لنا أن نختار، أما إن كان اختيارا بشريا مبنيا على الفكر العسكري والتدبير الحربي فمن الممكن أن ندلي فيه بآرائنا. شوف الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، وخلي بالك، فإن هذا ليس بمنزل، ده مش مناسب. هكذا بوضوح دون خجل ولا مواربة، الموضوع خطير ودي مسؤولية. طب إيه الرأي؟ قال الحباب: فانهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أقرب ماء من قريش، فننزله وتغور. تغور يعني تخرب ما وراءه من القلب، القلب اللي هم جامع قليب اللي هو أبيار اللي موجودة في منطقة بدر، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. كلام في منتهى الحكمة، الماء طبعا في الصحراء في غاية الأهمية. الرسول عليه السلام دون أدنى تردد قال: لقد أشرت بالرأي. وبالفعل غير مكانه الأول ونزل في المكان اللي أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه. ولينا وقفة هامة جدا جدا مع إيجابية الحباب رضي الله عنه. الواحد ممكن يتخيل أن أي واحد من الصحابة لما يشوف الرسول عليه السلام عمل حاجة، أي حاجة، أنه ما يفكرش يقول رأيه لأنه احتمال وحي. لكن حتى لو ما كانش وحي ممكن يقول: والله الرسول عليه السلام أحكم البشر وأفضل العالمين، وأكيد رأيه البشري أحسن من رأيي. لكن التصور ده يا إخواني ما كانش عند الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عندهم إيجابية رائعة، لو شاف حاجة يعتقد أن هناك ما هو أولى منها بسرعة يذهب ويدلي برأيه حتى لو لم يطلب منه ذلك. إيجابية، هو يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ويجري عليه في الأمور التي ليس فيها وحي ما يجري على عامة البشر من اختيار صحيح في مرة وخطأ في مرة أخرى، أو على الأقل قد يختار خلاف الأولى في أمر من الأمور. يدرك الحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. بكده الرسول صلى الله عليه وسلم بيفتح المجال الواسع لكل فكر، لكل إبداع، لكل إضافة، وبكده كل عقول المسلمين ممكن تشتغل لخدمة الأمة الإسلامية. لو حصل وكان رأي الحباب خطأ، ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرفه الصح إيه ويبقى اتعلم حاجة، أو على الأقل قاتل وهو مقتنع بوجهة النظر الأخرى. وده بيرجعنا لنقطة الشورى من جديد. آدي مبدأ الشورى بيورينا إزاي ممكن نستفيد من طاقات المجتمع، إزاي ممكن نستغل المواهب الهائلة اللي ربنا سبحانه وتعالى وزعها على خلقه بحكمة عجيبة. لو في كبت لآراء الشعب ما كانش الرسول عليه السلام عرف فين ينزل في بدر، وأكيد ده كان هيكون في ضرر مش بس على الرسول عليه السلام، لا، على الأمة كلها. الشورى فعلا يا إخواني وإخواتي أمر حتمي لأمة عايزة تقوم. بعد النزول في المكان اللي حدده الحباب رضي الله عنه، قام الصحابة بالإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر اختلف فيه الرواة، وهو بناء العريش أو مقر القيادة. لكن سواء تم بناء هذا العريش أو لم يتم، فإن الثابت حقيقة ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينعزل عن جيشه أبدا في موقعة بدر، لكنه سبحان الله مع أنه القائد الأعلى للجيش قاتل معهم بنفسه، بل كان أقربهم إلى العدو. شوف رواية الإمام أحمد بن حنبل عن علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه وارضاه: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه وقت اشتداد القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس صلى الله عليه وسلم. ثم يقول علي بن أبي طالب: ما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. يبقى ده كلام في منتهى الأهمية، لأنه بيثبت لينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما مشارك للجيش بتاعه وللشعب بتاعه وعايش معهم في كل قضاياه. والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده ولسه هنتكلم فيه تاني بعد شوية. في ليلة بدر برضو حصل أمرين في غاية الأهمية تانيين غير النزول في مكان بدر. أولا النعاس الذي غلب المسلمين في ليلة بدر بعد ما وصلوا الأرض وعسكروا في المكان. الحاجة الثانية المطر الذي نزل في نفس الليل. النعاس سبحان الله كان أمره عجيب. المسلمون على بعد خطوات من الجيش المكي الكبير، ومع ذلك يصلون إلى حالة من السكينة وهدوء الأعصاب تخليهم يناموا في منتهى البساطة في أرض بدر. الواحد لما بيكون مشغول بحاجة مهمة مش بيعرف ينام سبحان الله، وهو جوه بيته في منتهى الأمان، ما بالك بواحد نايم في أرض المعركة ومشغول بمعركة ممكن تكون فيها نهايته. هدوء أعصاب عجيب سبحان الله، لا بيفكر في عدد الأعداء، ولا بيفكر في طريقة القتال، ولا بيفكر في سيناريو معركة، ولا بيفكر في أولاده وزوجته، ولا بيفكر في تجارته، ولا بيفكر حتى في نفسه، نايم بمنتهى الراحة. في هذه الليلة يا إخواني نام الجميع سبحان الله إلا واحد صلى الله عليه وسلم، فضل طول الليلة يصلي ويدعو إلى الله عز وجل أن ينصر الله عز وجل هذا الجيش المؤمن. على الناحية الثانية جيش مكة مش عارف ينام، الآن حيران، بكرة موقعة مرعبة بالنسبة له، وبعدين هو مش مقتنع بالحرب أصلا. وعلشان إيه بحارب؟ علشان هبل واللات والعزة، ولا علشان القائد الزعيم أبو جهل، ولا علشان القافلة؟ طب ما القافلة خلاص عدت، أبو سفيان عبر بها إلى بر الأمان، ليه القتال؟ جايز بكرة موت، جايز بكرة بقى أسير، أبقى جريح، أبقى هربان ومطارد، نفسية مضطربة مريضة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا لطيف. المطر برضو في ليلة بدر كان عجيب جدا. منطقة بدر كلها يا إخواني وأخواتي حاجة صغيرة جدا جدا، وادي صغير، سحابة واحدة صغيرة ممكن تغطي الوادي كله، لكن نزول المطر في ليلة بدر على أرض بدر في هذه المسافة الصغيرة من سحابة واحدة كان غريب جدا جدا سبحان الله. نزل هينا لطيفا خفيفا على المسلمين، ونزل وابلا شديدا معوقا على الكافرين. المسلمين سبحان الله شربوا واغتسلوا، وتماسك الرمل في معسكرهم تحت الأقدام فثبتت الأقدام، وذهبت عنهم وساوس الشيطان. الشيطان كان جاء إلى بعضهم بسبب الجنابة وقلة الماء، وقال لهم يعني هتصلوا إزاي ووضع هيكون شكله إيه، وآية التيمم كانت لسه ما نزلتش. شوف ربنا بيقول إيه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أما الكفار فمساكين، المطر كون عندهم مخاضة كبيرة جدا منعت التقدم وأعاقت الحركة. ليس لأحد يا إخواني يا أخواتي طاقة بحرب الله عز وجل. صباح يوم بدر أول كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كانت دعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى. دعا أمام الناس جميعا ليذكرهم بالله عز وجل الذي بيده النصر والتمكين. رفع يده وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، الله اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. الدعاء ده فضل معانا طول مشوار بدر، طول مشوار بدر الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يجيب النصر. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينه المنوره لبدر كان بيقول: اللهم انهم حفاه فاحملهم، اللهم انهم عراه فاكسهم، اللهم انهم جياع فاشبعهم. وقبل القتال كان بيقول الدعاء اللي قلناه من شويه: اللهم فنصرك الذي وعدتني. واثناء القتال كان صلى الله عليه وسلم شديد الابتهال الى ربه، كان يرفع يده إلى السماء ويستقبل القبلة ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. واستمر صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا وهو يرفع يده إلى السماء حتى سقط رداءه من على كتفيه، حتى أتاه الصديق رضي الله عنه وأرضاه فرفع الرداء من على الأرض وألقاه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له برقة وهو يمسك بكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. شوف وتخيل طول الدعاء وطريقة الدعاء اللي تخلي أبو بكر الصديق يشفق على رسول الله السلام من كثرة الدعاء سبحان الله. يقول له خلاص كفاية. الدعاء المستمر ده يا إخواني ما كانش بس من رسول الله السلام، لا كان من الجيش كله. الجيش كله مربوط بربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا بيقول إذ تستغيثون، جميعا أنتم كلكم بتستغيثوا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة بالله كانت من الجميع، وكل ده بيأكد على أهم صفة من صفات الجيش المنصور اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، وهنتكلم عليها في كل موقع انتصر فيها المسلمين. هي صفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاعتقاد الذي لا ريب فيه أنه هو الذي ينصر ويمكن ويعز ويرفع سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ده كان دعاء الفريق المؤمن. لكن الغريب فعلا أن الكفار كمان كانوا بيدعوا، وعلى رأس الذين كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء كان أبو جهل سبحان الله. الحقيقة أنا كنت بستغرب جدا جدا لما أقرأ دعاء أبي جهل يوم بدر. كان بيقول إيه؟ كان بيقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداة. وبيستخدم خلي بالك نفس الكلمة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم من شوية، نفس اللغة، فاحنه الغداة. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. سبحان الله. الحقيقة كنت بستغرب، لأن كتب السيرة بتنقل لينا أكتر من مرة مواقف في فترة مكة تثبت بما لا يدع أي مجال للشك أن أبا جهل كان يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، يعرف أنه نبي، يعرف أن القرآن معجز، يعرف أن الملائكة تحرس النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في أكتر من موقف، يعرف كل ذلك بوضوح. ومع ذلك فهو الآن يدعو وبصوت يسمعه الجميع أن ينصر الله عز وجل الأحب إليه. شيء عجيب. تفسير الدعاء ده من أبي جهل يحتمل أمرين في رأيي. الأمر الأول أنه بيعمل نوع من التحفيز المعنوي للجنود بتوعه. كتير جدا جدا جنود الباطل بيبقوا حاسين بالضعف لتفاهة القضية بتاعتهم، لشعورهم المستمر أن المسلمين معاهم قوة كبيرة جدا جدا أكبر من قوة البشر. فيأتي القائد لهم، زعمهم في الضلال يعني، يوهمهم أنهم على حق، وأن مهمتهم سامية، وأنهم يعملون لخير، ليس فقط خيرا لهم، ولكن يعملون لخير المجتمع والوطن بل والعالم. بل وقد يقنعهم كما كان يفعل أبو جهل أن ما يقومون به من قتال الآن هو جزء من الدين، فعلا متدينون مخلصون متبعون لإله، محاولة دنيئة لإضلال القوم زي ما ربنا بيقول في حق فرعون وأضل فرعون قومه وما هدى. وزي ما فرعون نفسه بيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بيحاول يقنعهم أن كل الإجرام اللي بيعمله ده هو والطواغيت من أمثاله ما هو إلا خير وهدى ورشاد وإصلاح. والكلام ده سبحان الله بنشوفه كتير جدا جدا، سواء في طواغيت زمان أو طواغيت دلوقتي، كلهم بيقولوا أنهم مصلحين. المهم ده الأمر الأول، خداع الناس بأنهم على خير وعلى دين. الأمر الثاني بقى خطير جدا جدا، وهو أن الطاغية بعد ما يقعد يقنع في الناس يوم واثنين وعشرة وسنة واثنين وعشرة أنه مصلح ومتدين وأخلاقه عالية بيصدق نفسه. سبحان الله، بعد شوية بيصدق نفسه. هو الأول كان بيضحك عليهم بالباطل وهو عارف أنه بالباطل، دلوقتي لا خلاص مصدق نفسه، والبطانة اللي حواليه بتقنعه أنه فعلا كويس وعبقري ومصلح ومؤدب وخير وطيب ورحيم وممكن كمان دمه خفيف. المهم بيصدق الطاغية نفسه وبيصدق اللي حواليه من أعوانه، فبيبقى مقتنع فعلا أنه هو على صواب. ودي مرحلة في منتهى الخطورة، دي مرحلة العمى، عمى البصيرة، لا يرى فعلا الحق من الباطل، لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ. في المرحلة الأولى كان بيميز الصح من الغلط، بس كان بيعمل الغلط لهوى في نفسه أو لمصلحة أو لهدف. دلوقتي هو ما عادش قادر يشوف، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، على العيون غشاوة تحجب الرؤية تماما وعلى أبصارهم غشاوة، وفي الأذان عازل يمنع السمع كلية، إنك لا تسمع الموتى، ميت فعلا، وعلى قلوبهم أغلفة سميكة تمنع وصول أي موعظ أو عبرة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. مرحلة خطيرة فعلا. يبقى الطواغيت والمجرمين بيمروا في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الخداع للآخرين عشان يحقق مصلحة معينة. فيها في هذه المرحلة يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، لكنه يختار الباطل لهوى في نفسه. المرحلة الثانية مرحلة الطمس، الطمس على البصير. فيها لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، وبالتالي يفتقد أي إمكانية للهداية. وبديهي إخواني وإخواتي إن اللي يخش في المرحلة الثانية ديت لا يكون إلا من عتاة الإجرام، أصحاب التاريخ الطويل في الصد عن سبيل الله. والتحليل ده أعتقد بيفسر لنا كلمات كتير جدا جدا بنسمعها من طواغيت ومجرمين ومعذبين لغيرهم وناهبين للمال وهاتكين للأعراض ومستبيحين للحرمات، ومع ذلك بيتكلموا عن الفضيلة والشرف والأمانة والإصلاح. نرجع لأرض بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يصف الصفوف، وكانت ديت أول مرة يحارب فيها العرب في الصفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا جدا على جعل الصف متساوي ومتراص بمنتهى النظام. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يلقي على الجيش بتاعه بعض الأوامر العسكرية لتنظيم العملية الحربية. شوف كده بيقول ايه، إذا أكثبوكم، يعني ايه أكثبوكم؟ يعني اقتربوا منكم. إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل. طب ليه لما يقربوا؟ علشان المسلمين ما يطلقوش السهام والكفار لسه بعيد، فلا تصل السهام إليهم. ساعات يا إخواني وإخواتي بيبقى المقاتل في حالة عصبية، حالة عصبية شديدة، بيطلق السهام في كل مكان دون تركيز. ده طبعا بيضيع الزخير على المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا تطلقوا هذه السهام إلا عندما يقتربوا ويصبحوا في مرمى السهام، بعد كده ابتدوا تضربوا. في رواية البخاري يقول واستبقوا نبلكم، يعني إيه؟ يعني حافظ على الذخيرة، الذخيرة قليلة جدا، واستبقوا نبلكم، ما تهدرش هذه السهام. ثم يقول ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، يعني لا ترفع السيف من غمده إلا بعد أن يقترب الجيش تماما. يبقى بيقسم لهم القتال إلى عدة مراحل، مرحلة إطلاق السهام، ثم مرحلة بعد كده الحرب بالسيوف، وبيرتب لهم الطريقة اللي هيحاربوا بيها. الكلام ده هيحتاج مننا وقفة يا إخواني علشان نعرف صفة مهمة جدا جدا من صفات الجيش المنصور. واضح لينا جدا الإعداد الجيد، الأخذ بكل أسباب النصر المادية، العمل بكل ما هو متاح في اليد لتحقيق النصر، من أهم صفات الجيش المنتصر. شفنا المخابرات الإسلامية إزاي وصلت الأخبار جيش مكة، شفنا الموقع العسكري المتميز اللي نزلوا فيه، شفنا التوجيهات العسكرية الحكيمة، شفنا الصفوف والترتيب، وهنشوف لسه مهارة القتال وقوة الضربات والشجاعة والإقدام والاحترافية الحقيقية في الحرب. الحقيقة إعداد في منتهى الروعة. الحكاية كلها فرسين وسبعين جمل وعدة المسافر مش عدة المحارب، لكن هذه هي الإمكانيات التي في الاستطاعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أعد كل ما في استطاعته صلى الله عليه وسلم. علشان كده مش غريب إنك تلاقي في سورة الأنفال السورة اللي بتتكلم على بدر الآية الكريمة الجامعة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في موقف برضو مهم وحكيم حصل أثناء تسوية صفوف المقاتلين المسلمين بيعرفنا برضو على صفة مهمة جدا من صفات الجيش المنصور. أثناء تسوية الصف الرسول صلى الله عليه وسلم لقى واحد من الصحابة متقدم عن غيره من الصحابة في الصف، غير مستوي في مكانه، فجاء إليه صلى الله عليه وسلم وكان يمسك بيده قطحا صلى الله عليه وسلم. القطح هو السهم بدون نصل، يعني عصايا، يعني ماسك عصا يعدل بها في الصف. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي، الصحابي كان اسمه سواد ابن غزية رضي الله عنه، ضربه بالقطح ضربة خفيفة جدا في بطنه وقال له استوي يا سواد. لكن العجيب في الموقف هو رد فعل سواد رضي الله عنه. سواد فاجأ الجميع بقوله يا رسول الله أوجعتني، الضربة كانت جامدة، أوجعتني فأقدني. يعني أقدني؟ سبحان الله، يعني الضربة وجعتني وأنا عايز القصاص ضربة بضربة. عايز يضرب مين؟ عايز يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يضرب قائد الجيش، بل قائد الدولة الإسلامية. موقف عجيب جدا، لكن الأعجب من كل ده هو رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب في منتهى السرعة ودون أي جدل لطلب سواد، لا قال له الضربة خفيفة ولا قال له أنا قائد الجيش ولا قال له أي شيء. مش بس كده، لا، ده سواد كانت بطنه عارية، الرسول عليه الصلاة والسلام ضربوا الضربة جاءت على بطني مباشرة، فكشف الرسول عليه الصلاة والسلام عن بطنه ليضربه سواد ضربة مماثلة تماما على البطن مباشرة ودون الثياب. يا الله، انت متخيل الموقف؟ انا عايزك تتخيل الموقف ده بيحصل في الجيش دلوقتي بين جندي وعقيد او حتى رائد او نقيب، مش هقولك لواء ولا مشير، هل ده ممكن يحصل؟ حصل الكلام ده، سبحان الله، حصل فعلا في التاريخ، حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل مع قائد الدولة بكاملها. الرسول صلى الله عليه وسلم كشف بطنه وقال في بساطة شديدة استقد، خد حقك اضرب. لكن سواد سبحان الله أول ما شاف بطن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل بطنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، حضر أمر القتال والحرب، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، يعني احتمال أموت في المعركة، نفسي آخر حاجة في الدنيا أكون لمسها هي جسمك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير. وعلى فكرة يا إخواني وإخواتي، سواد ما ماتش في بدر، لكن لفت نظرنا إلى صفة أصيلة من صفات الجيش المنصور. الصفة دي هي تلاحم القائد مع شعبه، انصهار القائد تماما في شعبه. الجيش المنصور لا فرق فيه بين قائد وجندي، الأمة المنصورة لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم، زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل كده للأنصار في بيعة العقبة الثانية وعلمنا كلنا أنا منكم وأنتم مني. شفنا الكلام ده قبل كده في مكة، وشفناه في قصة بناء المسجد، وشفناه دلوقتي في كل خطوات بدر، وهنشوفه كتير من أول لحظات الخروج من المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عايش مع شعبه من أول الخروج لبدر. الصحابة يا إخواني كانوا يتناوبون على الإبل، الإبل قليلة، عدد الجيش كبير نسبيا بالنسبة للإبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الجيش، قائد المسلمين، كان يتناوب في الركوب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه، في رواية مع أبي لبابة رضي الله عنه. في أثناء المشوار قال الصحابيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نمشي عنك، خليك انت راكب، انت قائد الجيش، انت الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف رد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما انتما باقوى مني، ليه انا اركب وانتم تمشوا؟ ما انتما باقوى مني، انا اقدر امشي انا كمان، ولا انا، وخلي بالك كلام في منتهى الغرابه، ولا انا باغنى عن الاجر منكما. يا سلام، مين اللي بيتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم بيقول ولا انا بأغنى عن الأجر منكما، أنا كمان عايز أجر المشي في سبيل الله. قد إيه بتبقى حماسة الجندي لما يلاقي القائد معاه في كل خطوة، عايش مشاكله، تعبان معاه، فرحان معاه، زعلان معاه، مفيش ترفع، مفيش كبر، مفيش ظلم، مفيش كراهية. ساعات في بعض الدول الإسلامية بيبقى في 1000 حاجز بينك وبين الزعيم علشان تعرف توصله، وفي الغالب 900 حاجز الأخيرة يبقى مستحيل تعديها. المهم دي مشكلة لو حصلت في أمة مش ممكن أبدا أبدا يحصل معها نص، وخليكم فاكرين الكلام ده كويس. راجعوا معايا سيرة زعماء الأمة اللي حصل في زمانهم نصر وتمكين وعزة. مهم دي مشكلة لو حصلت في أمة مش ممكن أبدا أبدا يحصل معها نص، وخليكم فاكرين الكلام ده كويس. راجعوا معايا سيرة زعماء الأمة اللي حصل في زمانهم نصر وتمكين وعزة، هتلاقي اختلاط كامل مع الشعب. صلاح الدين الأيوبي، قطز، عبد الرحمن الناصر، موسى بن نصير، يوسف ابن تشفين، وغيره وغيره. راجعوا يا إخواني وإخواتي تاريخ الأمة، الحاجات دي واضحة زي الشمس وعلى النقيض تماما. كل لحظات الانهيار والتردي في حال الأمة بتكون مصحوبة بعزلة الحاكم عن الشعب. شوف الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، الخلة هي الحاجة الشديدة، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. وتعالوا نرجع تاني لبدر. الجيشين دلوقتي قدام بعض، خلاص ساعة الصفر. قام رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وأقسم أن يشرب من حوض المسلمين أو لا يموتن دونه. شوف قد إيه ممكن يكون الضلال كفاح وتضحية واستعداد للموت من أجل قضية فاسدة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقام فعلا الرجل ليبر بقسمه، لكن قبله مين؟ قابله الأسد حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وضربه ضربة قطعت ساقه. ومع ذلك سبحان الله الرجل كان مصرا على الوفاء بقسمه، قعد يسحف على الأرض يسحف على الأرض عشان يوصل لماء بدر، لكن حمزة أدركه وقتله قبل أن يصل إلى مراده. كانت ديت نقطة بداية مهمة جدا جدا للمعركة، وكانت نقطة لصالح المسلمين. ليس المهم الآن من هو الشخص الذي قتل، لكن المهم أن هذا حدث في أول دقيقة من دقائق المعركة. كان هذا توفيقا كبيرا جدا من رب العالمين، رفع معنويات المسلمين وأحبط معنويات الكافرين. تحرك الغيظ في قلوب زعماء مكة، نهض ثلاثة من زعماء مكة، ثلاثة من الكبار يطلبون المبارزة بأنفسهم مع المسلمين. طبعا دي كانت عادة في الحروب القديمة أن يتبارز في البداية أفراد قلائل، يعني كنوع من الاستعراض، ثم يبدأ بعد ذلك الهجوم الشامل في الجيش كله. من الذي قام من الكفار؟ أمر عجيب جدا، وعايزكم تقفوا معه وقفة وتفكروا. قام ثلاثة من عيلة واحدة. قام عتبة ابن ربيعة القائد القرشي الكبير، وقام أخوه شيبة ابن ربيعة القائد القرشي الكبير كذلك، وقام ابنه الوليد ابن عتبة أحد فرسان قريش المشهورين. هذه مجموعة من أفضل فرسان مكة. لكن العجيب الذي يلفت النظر هو قيام عتبة ابن ربيعة. محتاج وقف. عتبة ابن ربيعة كان من الحكماء المعدودين في قريش، من أصحاب الرأي السديد في أمور كتير جدا، وكان يدعو قريشا أن تخلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العرب لا يقاتلوه. وكان يقول إن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا بكاهن ولا بساحر ولا بكاذب، وكان يرفض فكرة القتال في بدر بعد أفلات القافلة، وكان إلى آخر لحظة يجادل المشركين في قضية القتال. والكلام ده قلناه بالتفصيل في الدرس اللي فات، لدرجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه من بعيد قبل بدء المعركة، والصفوف قدام بعض، وكان عتبة يركب جملا أحمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر اللي هو عتبة بن ربيعة، إن يطيعوه يرشدوا. سبحان الله. لكن القوم لم يطيعوه وأصروا على القتال، وللأسف الشديد دخل عتبة معهم المعركة ولم يرجع كالأخنس بن شريك، وللعجب الشديد خرج في أول من خرج للمبارزة والقتال. عتبة يا إخواني وأخواتي كان مصاب بمرض خطير، مرض الإماعية، حكيم في الرأي لكن يسير مع الناس، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، ضعيف الشخصية، مهزوز متردد، وهذا الذي أرداه فأصبح من الخاسرين. والمثال ده بنشوفه كتير جدا جدا، بنشوف ناس كتير لها رأي حكيم ولها رأي سديد، وبنبقى عندنا أمال عريضة إنهم يغيروا اللي حواليهم، لكن سبحان الله بيمشوا مع التيار وبتبقى كارثة. خرج الفرسان الثلاث يطلبون القتال، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، من شباب الأنصار، لكن الفرسان المشركون قالوا: لا حاجة لنا بكم، إنما نريد أبناء عمنا، عايزين قتال قرشي قرشي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قم يا عبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمرو صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قم يا حمزة عمرو صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قم يا علي بن أبي طالب ابن عمرو صلى الله عليه وسلم. وخلي بالكم من الاختيار، كلهم من الأقربين، مع أن القتال خطير لكن القائد وعيلته بيعيشوا حياة الناس تماما، بيتعرضوا لكل مشاكل الأمة، في أوائل المضحين والمجاهدين. وبدأت المبارزة. في اختلاف في الروايات مين بارز مين، لكن رواية أحمد وأبي داود بتقول إن علي بن أبي طالب بارز شيبة، وإن حمزة بارز عتبة، وإن عبيدة بن الحارث بارز الوليد بن عدة. المهم التقت السيوف واحتدم الصراع وارتفع الصراخ وبدأت الدماء تسيل، ثم بدأت الأشلاء تتصاق. دقائق معدودة وانتهت الجولة الأولى من الصراع، ومرة تانية لصالح المسلمين. الله أكبر لله الحمد. علي بن أبي طالب قتل شيبة، وحمزة بن عبد المطلب قتل عدبة. سبحان الله، لم تنفعه حكمته، عدبة سقط في أرض بدر. وأصيب عبيدة والوليد الاثنين المسلم والكافر بإصابات بالغة جدا، فانطلق علي وحمزة على الوليد بن عدبة وقتلاه، وحمل عبيدة إلى معسكر المسلمين. في أول وقود للمعركة 4 قتلى للمشركين، الأولاني اللي هو كان الأسود ابن عبد الأسد، والثلاثة اللي ماتوا في المبارزة الأخيرة دي. واشتعلت أرض بدر بالقتال، هجوم شامل كاسع في كل المواقع، صيحات المسلمين ترتفع بشعارهم في ذلك اليوم، أحد أحد أحد أحد، صليل السيوف في كل مكان، الغبار غطى على كل شيء. الصدام المروع الذي يحدث للمرة الأولى بين المسلمين والكافرين، معركة الحق والباطل. ومع كل الحماسة اللي المسلمين كانوا فيها، إلا أنهم لسه برضو محتاجين تشجيع وتحميس أكتر وأكتر، لأن الموقف فعلا صعب. يجي هنا دور التحميس بحاجة مفيش مؤمن واعي فاهم هيكسل أو يتعب لما يسمعها. جي وقت التذكير بالجنة، الإيمان باليوم الآخر اللي اتكلمنا عليه في أول درس وفي تاني درس، وفي كل درس بيتكلم على أمة إسلامية منصورة. رفع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته ليسمع الجميع، قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. والكلام يا إخواني عجيب جدا جدا، وفكر فيه، الكلام ده مش ممكن أبدا يفهمه علماني، مش ممكن أبدا يفهمه كافر أو فاسق. الكلام عجيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيحفز الناس زي المعتاد في كل الحروب على الدفاع عن حياتهم، بل يحفزهم على فقد حياتهم. سبحان الله، واخد بالك؟ لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل، فيقتل صابرا محتسبا إلى آخر الحديث. اللي عايش للدنيا لو اتقتل يبقى خلاص فقد كل شيء، لكن اللي فاهم يعني ايه جنة هيبقى القتل عنده ليه معنى تاني خالص. الجنة حلم كبير جدا جدا عندهم، لكن الجنة مش على الأرض، الجنة مش في الدنيا، الجنة بتيجي بعد الموت. يعني الموت هو الحاجز الوحيد بين الشهيد اللي بيتقتل في أرض الجهاد وبين الجنة. الموت هو الحاجز الوحيد، لو عبرناه خلاص دخلنا الجنة، الشهيد يدخل الجنة بغير حساب. يبقى لو الموت جه بقينا خلاص من أهل الجنة، يبقى ياريت الموت يجي. سبحان الله، الموت المكروه عند عامة البشر يصبح أمنية، بل أسمى الأماني لمن فقه حقيقة الجنة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، حديث البخاري. وبرضه في البخاري: لغدوة في سبيل الله أو روحة، قتال في سبيل الله إن شاء الله حتى يوم واحد، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها، ولملأت ما بينهما ريحا، ما بين السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب، ولا نصيفها الخمار اللي على رأسها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، مش ممكن حد يبقى عنده يقين في الكلام ده وما يشتاقش إليه. علشان كده الجيش المنصور جيش بيحب فعلا الموت. الكلمة اللي فكرناكم قبل كده بيها لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وهنفكركم بيها كتير: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ولما جه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على الأمة المهزومة، الأمة اللي ملهاش أي وزن في العالم، قال إن أهم صفة منها صفة الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وإيه؟ وكراهية الموت، كراهية الموت في سبيل الله. هي ديت لو حصلت في الأمة تقع الأمة، وعلى العكس لو أحبت الأمة الموت في سبيل الله وهبت النصر. ووهبت الجنة. إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل الراحل كان بيقول كلمة دقيقة جدا. كلمة دي قالها تعليق على اتهام اليهود له بعدم القدرة على السيطرة على حماس والجهاد. قال إيه؟ قال: أتحدى أي جهاز مخابرات في العالم يقاوم ناس عايزة تموت. كلام في منتهى الدقة، سبحان الله. فعلا مستحيل تقاتل واحد عايز يموت، هتخوفه بإيه؟ هتقول له هموتك؟ طب ما هو عايز يموت، ده دي الحاجة اللي بيدور عليها، ده خايف ما يموتش، خايف يتكشف أمره ما يموتش، فازاي ممكن تحاربه؟ خليني أسألكم بصراحة، أسأل كل الحضور وكل اللي بيسمعوني، يا ترى حد فيكم عايز يموت؟ نفسه في الموت؟ بيدور على الموت؟ حد فيكم جاهز للموت؟ حد كاتب وصيته؟ حد عمال يحلم بيوم يموت فيه في سبيل الله؟ لو القضية مش في دماغك ومش نفسك فيها ومش بتدور عليها، يبقى أنت ما تعرفش الجنة. الكلام ده يا إخواني وإخواتي مش كئيب أو حزين. الكئيب فعلا إنك تقف يوم القيامة مستني الحساب يوم واتنين وسنة واتنين، وانت شايف حواليك الشهداء بيجروا على الجنة من غير حساب. وما تقولش هو فين الجهاد وفين القتال. المسألة يا إخواني وإخواتي مسألة صدق، مسألة نية، عايز ولا مش عايز. لو عايز هتاخد أجر الشهادة وتاخد الجنة وانت ميت في بيتك وسط أهلك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولو مش عايز مش هتاخد أجر الشهادة حتى لو اتفتح لك 1000 باب للجهاد. المسألة مسألة صدق. شوف الجنة عملت إيه في الصحابة في بدر. عمير بن الحمام رضي الله عنه واقف جنب رسول السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كم مرة سمعنا المعلومة دي؟ كتير. لكن كم مرة اشتغلنا للمعلومة دي؟ مش كتير. وقليل من عبادي الشكور. عمير بن الحمام سمع الكلمة قال متعجبا: عرضها السماوات والأرض؟ ده الواحد بيكافح سنين وسنين علشان يبقى عنده شقة أو عربية أو بعض الأموال أو بعض السلطات، سبحان الله، كل ده لا يمثل واحد على مليون مليون من الأرض. أمال الجنة اللي عرضها السماوات والأرض شكلها إيه؟ فاكرين محاضرة الصحابة والجنة؟ كنت بقول لكم فيها لا يستبعد أن يكون ملك أحدنا في الجنة، وربنا يخلينا جميعا من أهل الجنة، لا يستبعد أن يكون ملك أحدنا قد مجموعة شمسية مثلا أو أكتر من مجموعة شمسية. ما هي الجنة عرضها السماوات والأرض. عمير يتعجب: عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. خلي بالك من الإجابة، نعم بس في منتهى الإيجاز، لا شرح ولا تفصيل. وعمير بن الحمام رضي الله عنه يتلقى بمنتهى اليقين، لا جدال لا محاورة. قال عمير: بخن بخن، كلمة تقال للتعجب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ متعجب من إيه؟ شاكك في الكلام ده؟ أسرع عمير يقول: لا والله يا رسول الله، ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهلها، نفسكم من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. يا الله، تخيل عمير يعلم أنه من أهل الجنة وهو ما زال يمشي على الأرض، أرض بدر، بيني وبين الجنة بس إن أموت، ما عادش قادر يعيش لحظة واحدة على الأرض. يا إخواني وإخواتي، سبحان الله، أرض إيه تعب إيه ودنيا إيه. كان ماسك في إيديه بعض التمرات يتقوى بها للقتال، وبعدين فكر: تمر إيه اللي أنا ماسكه ده؟ فين ثمار الجنة وطيور الجنة وشراب الجنة وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ألقى بالتمرات على الأرض وقال كلمة عجيبة، قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. سبحان الله، أكل التمرات حياة طويلة، لسه هستنى 3 أو 4 دقايق أكل فيها التمر كتير. ألقى بنفسي وسط الجموع الكافرة، استشهد، دخل الجنة يقينا، دخل الجنة. مش ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وبعدين ده قالها تصريحا لعمير: فإنك من أهلها. أهل الدنيا، طلاب الدنيا، يفتكروا أن عمير بن الحمام خسر، مات في عز شبابه زي ما بيقولوا، ما استمتعش بحياته. المقاييس مش كده يا إخواني وإخواتي. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة. يعني بترعى من ثمر الجنة. أرواح الشهداء فين فين قبل ما تقوم القيامة بزمان سبحان الله، وهم أرواحهم في الجنة. عمير ابن أبي وقاص رضي الله عنه شاب لم يتجاوز 16 من عمره، في تعريف منظمة الصحة العالمية طفل، الأطفال في تعريفهم تحت 18 سنة، وفي تعريف القيم والأخلاق والمبادئ والعقائد من سادة الرجال رضي الله عنه، تقدم وهو في هذه السن الصغيرة ليجاهد مع المجاهدين في بدر، لكن كان خايف. خايف من إيه؟ خايف أنه يموت؟ لا، خايف أنه ما يموتش سبحان الله. خايف رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده علشان لسه صغير، أخذ يتوارى بين القوم حتى لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده. شافوا أخوه المجاهد العظيم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال له: ما يحملك على هذا؟ إيه اللي بيخليك تستخبى؟ قال: أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني ويردني، وأنا أحب، خلي بالك واسمع وتعلم، وأنا أحب الخروج، لعل الله أن يرزقني الشهادة. يا سلام، أمنية، حلم أن يموت. 16 سنة يا إخواني وأخوات، 16 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم شافه، عمال يستخبى منه، شافه، أشفق عليه من القتال، رده، بكى عمير، بكى رضي الله عنه وأرضاه. هتروح عليه فرصة الموت في سبيل الله، رق له صلى الله عليه وسلم لما شافه بيبكي، رق له، سمح لي بالجهاد، جاهد، اشتاق بصدق للشهادة، استشهد، دخل الجنة سبحان الله. فهم عمير بن أبي وقاص يا إخواني وهو لم يكلف إلا منذ سنتين أو ثلاث، وهو لم يبلغ 16 من عمره بعد، فهم ما يعجز عن فهمه أشياخ وحكماء وعباقرة. الجنة يا إخواني وإخواتي، الجنة منهج تربوي إصلاحي واقعي، لا يرقى إلى أي منهج من منهج الدنيا. عوف ابن الحارث رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاسرا، يعني من غير درع، تحارب من غير درع، دلالة على قوة البأس وعلى عدم الخوف تماما من الموت، طبعا ده بيلقي الرهبة في قلوب العدو. هنا ألقى عوف درعه سبحان الله وقاتل حاسرا دون درع. الكلام ده بيعبر عن واحد مش خايف أبدا من الموت، بالعكس طالب الموت. قاتل عوف وقاتل وقاتل حتى قتل، استشهد، دخل الجنة. موضوع الجنة ده يا إخواني ما غابش أبدا أبدا عن أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عشان كده انتصروا من قبل ما يجي الجيش لبدر وهو بيدور على الجنة، وفي أرض بدر بيدور على الجنة، وبعد بدر بيسأل عن الجنة. قبل الخروج إلى بدر، سعد بن خيثمة وأبو خيثمة رضي الله عنهم أجمعين، الاثنين عايزين يخرجوا للجهاد في بدر، لكن عندهم بنات كتيرة جدا، ولازم واحد يخرج والتاني يقعد يرعى البنات. الاثنين عايزين يخرجوا، الاثنين طالبين الجنة بصدق، محدش راضي يتنازل، قرروا يعملوا قرعة. تخيل، يعملوا قرعة علشان يشوفوا مين اللي يخرج لبدر، مش مين اللي يقعد ما يروحش بدر. خرج سهم سعد بن خيثمة الابن، أبوه اتحسر سبحان الله، اتحسر حسرة حقيقية انه مش هيخرج عشان يموت عشان يخش الجنة. قال لابنه في توسل: يا بني آثرني اليوم، سيبني أخرج، فضلني على نفسك، أنا أبوك. لكن سعد رضي الله عنه وأرضاه رد بجواب بيفسر قصة الجيش المنصور، قال في أدب: يا أبت، لو كان غير الجنة لفعلت، ما أقدرش، أي شيء في الدنيا ممكن أتنازل عنه ليك، لكن الجنة ما أقدرش. هو أنا عايش ليه؟ أنا عايش عشان أدخل الجنة، ودي فرصة مش ممكن أضيع الفرصة ديت. وخرج سعد ابن خيثمة بهذه الروح وهذا الصدق، وقاتل سعد ابن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد ودخل الجنة التي يريد. اللطيف الجميل يا إخواني وإخواتي إن خيثمة هو أبوه خرج في أحد بعد بدر بسنة واستشهد هو كمان، سبحان الله، شايفين الصدق. وحتى بعد بدر، بعد ما الموقع انتهت، الناس كلها بتسأل على الجنة، الشعب كله طلب الجنة. أم حارثة ابن سراقة رضي الله عنها جاية تسأل عن الجنة. ابنها حارثة ابن سراقة استشهد في بدر، شاب صغير مات مقتول. في مثل هذا الموقف يا إخواني تطيش عقول، تضطرب أفئدة، يتزلزل رجال ونساء. لكن أم حارثة جاية تسأل عن حاجة محددة: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، أنت عارف قد إيه كنت بحب حارثة، فإياكم في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، لو كان في النار بقى هتشوف قد إيه هعمل. أهم حاجة شغلها بعد الموت جنة ولا نار، هو ده اللي مفروض يشغلنا يا إخواني وإخواتي. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، خلي بالك من الكلمات، يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، هي جنة واحدة بس، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر، حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه في الفردوس الأعلى. ليه؟ مات شهيد في سبيل الله، شهيد كما ذكر صلى الله عليه وسلم، مات مقبلا غير مدبر، محتسبا صابرا، كل هذه صفات الشهداء الذين في الجنة، ودي كلها كانت صفات في حارثة، عشان كده طلع الفردوس الأعلى، أعلى مكان في الجنة. استريحت أم حارثة، تقبلت أمر موت ابنها الشاب ببساطة شديدة وبصبر وباحتساب، بل وبسعادة يا إخواني والله. ما هو اللي بيحب حد بيحب له الخير، وما فيش خير أحسن من الجنة. هم دول أهل بدر، صفاتهم الجميلة كتير جدا جدا، لكن أهم حاجة عندهم أنهم جيش مؤمن فعلا، مؤمن بالله، مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالجنة. من غير الإيمان ده مستحيل مستحيل يكون في نصر. الكلام ده احنا مش بنقوله كنوع من الطرف الفكري أو القصص التاريخي اللي ملوش واقع في حياة الناس أبدا، الكلام ده عايزينه يبقى منهج حياتنا، منهج تربية الأطفال والرجال والنساء، منهج تربية الشعب كله. من غيره يا إخواني وإخواتي صدقوني مفيش فرصة إصلاح. سيبكم من مناهج الشرق والغرب ومناهج الإصلاح الوهمية اللي مبنية في الأساس على طلب الدنيا وبأي وسيلة، المناهج دي لا تورث إلا كآبة وتعاسة في الدنيا وشقاء وذل في الآخرة. اوعى تكونوا فاكرين أن الغرب والشرق من أصحاب المال والسلطة والجاه والملك عايشين في سعادة، أبدا. اللي بيفقد منهم ماله بينتحر، اللي بيموت له ابن أو حبيب بيكتئب وبينعزل عن المجتمع، اللي بيتعرض لمصيبة بتبقى دي نهاية الدنيا عنده، اللي لقى نفسه فقير أو من عيلة صغيرة أو في وضع اجتماعي قليل بيعيش معقد، حاقد على المجتمع، حاسد لكل الأغنياء، وممكن يبقى سارق وقاتل ومرتشي وفاسد ويعيش حياة الإجرام، مفيش بديل عنده. شوف الحديث الجميل ده، روى الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود. خلي بالك من تصوير الرجل لحاله، رجل فقد لكل مقومات الوجهة في الدنيا، فقد لكل متاع الدنيا. إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه، لا مال لي، ما عنديش أي حاجة، لا شكل ولا مال ولا وضع اجتماعي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ هروح فين بهذا الوضع اللي أنا فيه دلوقتي؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة بسيطة جدا جدا، ملخصة جدا جدا: في الجنة بس. فقاتل الرجل حتى قتل، سبحان الله. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم رحله بعدما استشهد، وقف جنبه بيعلم الصحابة وبيعلمنا، وبيقول بيخاطب الرجل الشهيد بيقول له: قد بيض الله وجهك. مش كان بيقول إني رجل أسود؟ قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. أكثر مالك في الجنة، أقل أهل الجنة ملكا عنده 10 أمثال الدنيا. فقر إيه بقى اللي موجود في الدنيا ده؟ ما يقارن مطلقا ملك الدنيا جميعا بأي ملك في الجنة. الجنة كان فيها سلوى وتعويض لكل مؤمن فقط أي شيء. الجنة كان فيها جزاء لكل من تعب أو سهر أو بذل أي مجهود للإصلاح. الجنة صبرت أم حارثة. الجنة شجعت عمير بن الحمام وعمير بن أبي وقاص وسعد بن خيثمة وحارثة بن سراقة وغيرهم وغيرهم. الجنة خلت الحباب بن المنذر يقول رأيه علشان يفيد المسلمين ويدخل الجنة بعد كده. الجنة خلت المكروه محبوب وخلت الموت مطلوب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأصحابه وبيقول لنا: ألا مشمر للجنة؟ ألا مشمر للجنة؟ حد عايز الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثيل لها، فإن الجنة لا خطر لها هي. وخلي بالك بقى وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم للجنة: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبدا، في حبرة ونضرة، في دور عالية سليمة بهية. الله! الصحابة يا إخواني سمعوا الكلام ده ما عادوش قادرين يصبروا، قالوا: يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. ثم يقول الراوي، كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول، ثم خلي بالك ذكر الجهاد وحض عليه، إداهم شيء عملي يدخلوا به الجنة. والحديث في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه. يوم ما تبقى الجنة مالية علينا حياتنا بالصورة ديت، يوم ما تبقى الجنة هدف واضح في تفكيرنا، يوم ما تبقى الجنة في عقلنا، يوم ما ناخد قرار أو نعمل عمل أو نقول كلمة أو نضحك ضحكة أو نسافر أو نقعد أو نحب أو نكره، يوم ما تبقى الجنة محرك لكل حياتنا، ساعتها والله هنشوف نصر زي نصر بدر، وساعتها هنشوف تمكين وعزة وسيادة زي اللي حصل في بدر تماما بتمام. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.